بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف بالأخلاق ووصف بالأخلاق وأكرمه الله بالأخلاق، وذكر شأن الأخلاق في صفته صلى الله عليه وسلم حتى في الكتب التي قبل القرآن. جاء ذلك في التوراة، كما في الحديث عن عطاء رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمر: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. أحبتي في الله، هذه الصفة التي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه موجودة في التوراة، وكذلك لا بد أنها في الإنجيل، وقد جاء بيانها مفصلا في القرآن فيما شهد الله به عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فما أجمل وأطيب أن نتحلى بخلق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة: حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله أن تتلقى أحكام الله الشرعية بالرضا والتسليم. حسن الخلق مع الله، إذا دعيت إلى الصلاة تقوم مبتسم، تنهض من فراشك ولو كنت متعبا، ما دام أنه هذا هو التعب الطبيعي في الحياة، دع عنك تعب المرض، فالإنسان معذور في مرضه. لكن أن تقوم إلى طاعة الله، أقبل رمضان أن تفرح وأن تبتهج وأن تشعر أنك في أمر عظيم يرفعك ويقربك ويعلي قدرك عند الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره. ما لم نتلذذ بالأوامر الشرعية، وإلا فإننا نباشر سوء خلق مع الأوامر الشرعية. الأخلاق الحسنة ليست فقط مع البشر، حتى مع ما فرض الله علينا في الأمر والنهي، فإننا إذا فعلنا أمرا شرعه الله وأحبه وأمرنا به نفعله بكل ما نملك في أنفسنا من مشاعر الراحة والسعادة. الحمد لله، أنا أركع لأن الله شرفني بالركوع، أنا أسجد لأني أسجد لأعظم شيء وهو الله سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الله سبحانه وتعالى في عظمته: الرحمن على العرش استوى، والعرش أكبر من الكرسي، والكرسي أكبر من السماوات والأرض، والسماوات والأرض قد أحاطت بهذه الأفلاك والكواكب والمجرات، وما أنا وأنت إلا على جزء صغير من واحد من هذه الكواكب الصغيرة التي اسمها الأرض، ونحن في الأرض على جزء منها في قارة، ونحن من هذه القارة على جزء يقال له دولة، ونحن من هذه الدولة على جزء يسير يقال له المدينة، ونحن من هذه المدينة على جزء يقال له الحي أو القرية، إلى أن تصل إلى مكانك الذي أنت فيه. فحينما أنت تركع للرحمن الذي على العرش استوى، تسجد للرحمن الذي على العرش استوى، تتجنب الرشوة، الحرام، الزنا، الفاحشة، الشذوذ، المخدرات لوجه الرحمن الذي على العرش استوى، حينما تقبل على الله، حينما تقف بكل عزة وشموخ في الصلاة، حينما تركع هذا الركوع خضوعا لله سبحانه وتعالى، ليست قضية أنك أحنيت ظهرك، لكن انظر لمن هذا الخضوع، انظر لمن هذه الحالة التي أنت فيها من السكينة والانكسار والذلة، لمن؟ إنها للرحمن الذي على العرش استوى. هذا حسن خلق مع الأوامر الربانية والأوامر الشرعية. فكل حالة تملأك بالسعادة والشعور والرغبة العظيمة التي تملأ جوانحك بالإقبال والمزيد من التلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى فهذا حسن خلق. وفي المقابل والعياذ بالله أن يقوم الإنسان يصلي كارها، متى نخلص منها الصلاة؟ متى يقول ولا الضالين نقول آمين؟ متى يقول السلام عليكم ورحمة الله ونطلع؟ متى يبشرون بأن هذا رمضان انتهى ونخلص؟ متى تنتهي أيام الحج ونرمي هالجمرات ونخلص من آخر أيام التشريق؟ متى نخلص منها الزكاة؟ وإلى متى ونحن دائما نعطي وندفع؟ يعني إذا امتلأت النفس بالتضجر من الأوامر الربانية فهذا سوء خلق مع الأحكام الشرعية. والله عز وجل يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني أتظن أن الله في حاجة إليك أن تقوم تصلي وأنت كاره للصلاة؟ تظن أن الله عز وجل بحاجة إليك أن تصوم وتمسك عن الطعام والشراب ثم لا يكف لسانك عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والقيل والقال بحجة أنك صائم؟ يعني هل هذا انتقام من هذه الأوامر الشرعية لأن الله أمرك وشرع لك أن تمسك عن الطعام وعن الشراب ثم تجعل المقابل تعبير عن عدم الرضا بهذه الأخلاق السيئة؟ لا لا لا لا لا لا، ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن حسن الخلق مع الأوامر الشرعية والأحكام الإلهية والأوامر النبوية بحسن الخلق في الإقبال عليها والتلذذ بها واحتساب الأجر عند الله وعدم أن لا ندل على الله بها وأن نحمد الله ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا هو الأمر المهم العظيم يا أحبابي. ثم أيضا حسن الخلق مع الناس بأن لا يكون في الإنسان في قلب الإنسان على الناس كبر ولا غطرسة ولا علو، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حسن الخلق مع الناس أنه تكف أذاك على الناس، والله ما حاسب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. إذا أنت حاسبت نفسك فأنت بهذا تكون على خلق بإذن الله في التعامل مع الناس. لما يريد الإنسان أن يفعل شيئا بأحد، تريد أن تفعل، ستتخذ قرار، هذا القرار مرتبط بعامل، بزوجة، بجار، بموظف، بشريك، بأي نوع من أنواع العلاقات مع الناس. قبل أن تفعل ذلك اسأل نفسك ما الباعث عليه؟ هل شرعه الله؟ هل أذن الله به؟ هل هذا جائز؟ هل فيه مكر سيء؟ فيعود هذا التخطيط والتفكير على رأس من فكره. بعض الناس يقول إن شاء الله أنا بجلس الليلة أبفكر تفكير دقيق كيف أنكب وأدمر هذا المخلوق الآدمي اللي اسمه فلانة بفلانة بأتصرف معه. طيب جلست تخطط وتدبر وتفكر وتمكر، وفي النهاية كل الوقت الذي قضيته هو تخطيط لتدمر نفسك، كل التفكير الذي بذلته هو تدبير لتدمدم هذا الأمر على رأسك، كل هذه الأمور والروابط والتي جمعتها وأتيت بها من أجل أن تمكر أو تفعل بهذا الشخص ما تتشفع به فيه وهو لا يجوز شرعا ذلك، فإنك في النهاية لا تمكر إلا بنفسك. قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لكن كثير من الناس حتى وإن حفظ هذه الآية يقول الله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يكون كأن عنده قناعة أنه أنا يا فلان إذا مكرت فإني سأدمر هذا وأمكر به وأفعله. والبعض إما أنه لا يفهم هذا المعنى أو حتى وإن رأى أنه نال ممن عاداه وآذاه بسوء مكره باتجاهه ضده مثل هذا الفعل، إلا أنه لا يعلم أنه سيأتي على من مك على من مكر ودبر وخطط أضعاف أضعاف ما وقع هذا الأمر. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. وقلبوا لك، ابتغوا الفتنة وقلبوا دبروا فكروا خططوا جمعوا حللوا، ولكن لمن؟ كلها صارت لصالحك أنت، ضدهم هم، لأن مكرهم هذا انقلب عليهم. ولذلك ثق أن أخلاقك أول مستفيد منها أنت وليس الناس، تواضعك أنت المستفيد منه وليس الناس، ابتسامتك أنت المستفيد منها وليس الناس، لين جانبك، حلاوة أسلوبك، حلاوة كلماتك، انتقاك العبارات الجميلة والزينة، أنت المستفيد. للأسف في بعض الأحيان لما سيسمع بعض الناس شخص ينتقي أطيب الكلمات يقول شو هذا مستخف دم هذا، على بال أنا قاعد يصور الآن في في في في مقابلة ولا في برنامج جماهيري ولا شيء، خلك عادي. يجب أن تكون الأخلاق هي عادتنا، هي سجيتنا، هي طبيعتنا، هكذا نتعامل بها وهكذا نسعد بها. صحيح أن الإنسان لن يدعي لنفسه عصمة ولا كمالا دائما، قد يغضب قد يقع منه الزلة، لكن إياك أن تكون هي السجية الغالبة فيك. يعني لو وقع الخلل فليكن هو الشاذ النادر الطارئ، ولا يكون هو الصفة والسمة الغالبة التي تسيطر على كامل حياتك في جميع أخلاقك وفي جميع تصرفاتك. النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من حسن خلقه وكمال الأخلاق التي وصفه الله بها وأكرمه بها وزينه بها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء بأن يحسن الله أخلاقه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يتعوذ بالله من سيء الأخلاق. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، رواه الإمام أحمد. صلى الله عليه وسلم يعني من يقدر يجيب أخلاق أحلى من أخلاقه؟ من عنده أخلاق أزين وأفضل وأحلى وأطيب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي؟ إذا كان هذا سيد الخلق يدعو، هل فينا من يدعو بذلك يا أحبابي؟ ما أحوجنا إلى أن ندعو الله، قليل بل نادر من يدعو الله بهذا الدعاء، يقول اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. بعض الناس إذا نظر إلى نفسه في المرآة فرأى أن الله عز وجل في أحسن صورة صوره وركبه وهيأه وزينه وفضله على كثير من عباد الله تفضيلا، فتراه لا يذكر هذا الحديث. واقف قدام المراية ما شاء الله، شوف هالسكبة، شوف البدلة، شوف البش، شوف الثوب، شوف القطرة، شوف شوف ما شاء الله، ثم يجي الإنسان حالة من الزهو، لا لا لا لا لا لا، كما زين الله صورتك فقل اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، أحسن خلقي يا رب العالمين، أحسن منطقي ولساني ونظرتي وبصري وسمعي، أصون سمعي عن الحرام وبصري عن الحرام، أدعو الله بذلك. أكثر من الدعاء من هذا، اجتهدوا في أن تحرصوا على هذا الأمر يا أحبابي، لأنك إذا نلت هذه الدعوة المباركة واستجيبت لك فإنك تنال منزلة مثل أو أكثر من منازل الذين يقومون الليل كله يتهجدون. ماذا فعلت وماذا فعلوا؟ هم تهجدوا وسهروا الليل كله عبادة وقيام وتهجد وقرآن، وأنت أكرمك الله وهداك إلى الدعاء وألححت على الله بهذا الدعاء وجاهدت نفسك لتحقيق غاية هذا الدعاء في حسن الخلق، فكان أجرك كأجر هذا الذي تهجد الليل كله. إذن هذه نعمة عظيمة، بل إن الذين يتنافسون بالعبادات والأعمال الصالحة ليكونوا من أقرب الناس إلى منازل النبيين ومنزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. إذن هذه الغنيمة، ومن فضل الله عز وجل أن الله جعل لنا سبيلا إلى المنافسة في أعلى الدرجات وأسنى الكمالات في أمر هو بأيدينا. ما قال صلى الله عليه وسلم والله سيكون أقرب الناس منازلا الأثرياء، إذن الفقراء سيكونوا محرومين. ما قال والله سيكون أقرب الناس منازلا فقط يعني حصرا في صفة معينة لا يستطيع أحد أن يحققها، لا، جعل الله عز وجل على لسان نبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم قربة وزلفة وعبادة مما يقدر عليه الناس كلهم. قد يكون هذا مجاهد في سبيل الله وشجاع، لكن هذا مريض لا يستطيع أن يجاهد، لا شك أنه بنيته يبلغ بإذن الله إذا صدقت، ولكن بحسن الخلق ينال أعلى المنازل في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا المجاهد. هذا الرجل الكريم الذي هو من أهل الدثور ويتصرف ويتصدق ويعطي ويبذل، ليس كل الناس أغنياء، هذا فقير، لكن بحسن خلقه يبلغ مثل هذا الأمر. إذا لا تجد بابا من الأبواب إلا وجعل الله لمن عجز عن هذا الباب بديلا به وفي التنافس فيه وإتقانه والعناية به لينال نفس منزلة من بلغ ذلك مع ما في قلبه من النية. أعود لأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في مواضع شتى وفي مرات كثيرة متعددة على حسن خلقه وما آتاه الله من الكمال، إلا أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يدعو الله بحسن الخلق، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها كما ذكرناه آنفا، كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن، اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، رواه أبو داود والنسائي. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إذن هناك أخلاق حسنة وهناك أخلاق سيئة، كلنا ندعو بما دعا به حبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق وأن يصرفنا عن سيء الأخلاق. فالمعاملة والأخلاق الحسنة بكل أنواعها حتى مع البهائم والله، فقد ضرب لنا صلى الله عليه وسلم في المثل والسيرة والأمر والتوجيه أروع الأمثلة، مما يؤكد أن أخلاق المسلم أخلاق عالية حتى مع الحيوان. لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إيش معنى ذلك؟ حتى مع البهيمة لا تعذبها. هذا من قمة الأخلاق في المعاملة في هذه العجماوات أو في هذه البهائم، والحديث رواه الإمام مسلم. حسن الخلق مفهوم شامل يرفع صاحبه إلى أعلى درجات الجنة، كما مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي والصحاح الألباني. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. والرابط والجامع بين الأمرين المعاملة، تقوى الله والمعاملة مع الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. كما أنك تحسن أخلاقك في نظر الناس وسمع الناس، فكذلك ولله المثل الأعلى والله أحق أن يخشى ويرجى سبحانه وتعالى، أنت بسمع من الله والله سبحانه وتعالى يسمعك ويراك. فإذا التقوى هي مراقبة الله عز وجل، شعورك بأن الله يسمع ويرى يجعلك تضبط ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومعاملتك مع الناس في حسن الخلق هي التي أيضا ترفعك. ولذا كان جوابا شافيا جميلا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لما سئل عن أكثر ما يثقل الموازين ويدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي والحاكم. سنستمر في هذا الموضوع للحديث عن الأخلاق، وسوف نجعل في لقاءاتنا القادمة أيضا إن شاء الله الحديث عن أخلاق تميز بها صلى الله عليه وسلم، بل عن كل الأخلاق، قاموس الأخلاق، معجم الأخلاق ستجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف التي ميزت وأبرزت وأظهرت لنا هذا الجمال والإشراق والبهاء والجلال في سيرته صلى الله عليه وسلم سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم حسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وارفع الكربة عن المستضعفين في بلاد الشام. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم، اللهم عليك بمن اعتدى وبغى وطغى، اللهم كما أريتنا حلمك في المعتدين فأرنا عاجل بطشك في الظالمين المعتدين يا رب العالمين. انصر اللهم إخواننا في كل مكان، واحفظ اللهم بلادنا بلاد الحرمين من كل شر وسوء وسائر بلاد المسلمين، إنك ربنا سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.